وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا يا أخوان. السؤال الآخر، الأخ يقول: الزوجة كبيرة مسنة لا تطيق الصوم ولا تجد ما تطعم به، هل يجب على زوجها الإطعام؟ وكذا ابن مريض بالسكر ولا يستطيع الصوم ويعوله أبوه، فهل يطعم عنه؟ الجواب: الذي يظهر أنه لا يجب عليه ذلك، أنه لا يجب عليه ذلك طالما أنها لا تجد ما تطعم به من مالها. وكذلك هذا الابن البالغ إذا كان لا يملك ما يطعم، فالذي يظهر أنه لا يطعم حتى يتمكن، ويبقى هذا الأمر في ذمة كل واحد منهما حتى يتمكن من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.